بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس كتاب التوحيد، الذي قام بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أو تأليف فضيلة شيخنا ووالدنا رحمه الله الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله تعالى عليه، المولود في عام 1346 والمتوفى عام 1429 للهجرة، جمعنا الله تعالى به وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا الكتاب هو أحد الكتب، كتب العقيدة، التي قام شيخنا أحمد بن يحيى رحمه الله تعالى بشرحها، وهو مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد أجاد فيه شيخنا رحمه الله تعالى وأفاد، فهو شرح متوسط بين الطويل وبين المختصر، ولكنه في الحقيقة مفيد، فينبغي لطلاب العلم في كل مكان أن يقتنوا مثل هذا الكتاب وأن يقرأوه على الناس، ففيه فوائد عظيمة، وفيه بيان لجميع ما في هذا الكتاب من الآيات والأحاديث والآثار السلفية، حيث مررنا على هذه الآثار في كتاب التوحيد والآيات والأحاديث أنا وشيخنا النجمي رحمه الله تعالى، فقام بالتعليق على كل ما في هذه الآيات والأحاديث تحت الأبواب الموجودة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. أيها الإخوة الفضلاء، وصلنا معكم الباب 20، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. باب ما جاء في أن مجان الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. والغلو كما تقدم هو الزيادة في الدين، سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقاد فيما لا يجوز الاعتقاد فيه، سواء في الأشخاص أو في الأماكن أو في الأزمنة أو في غيرها. يؤخذ من هذا الحديث، وهو حديث مالك في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. أولا، أن الغلو سبب في جعل قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، وهذا غلو في الأشخاص. وأيضا وغلو في الأماكن حيث يعتقد في مقبور ما لا يجوز الاعتقاد فيه، وأن إتيان القبور الصالحين أنواع كما سيأتي الحديث عنها، إما للدعاء لهم وهذا مطلوب شرعا وتذكر وفاتهم، وإما أن يأتي الإنسان عند قبر الصالحين أو غيرهم يرى أن العبادة عند هذا القبر مقبولة كالدعاء كالاستغاثة بالله أو قراءة القرآن أو نحو ذلك، وهذه بدعة. وإما أن يدعى من دون الله تعالى ويستغاث به من دون الله تعالى أو يصرف له شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. ثانيا يؤخذ منه أي من هذا الحديث أن الوثن كل شيء عبد من دون الله سواء كان قبرا أو غير ذلك. فالوثن كلمة عامة تدل على معبودات متعددة سواء كانت كواكب أو كانت أصنام أو كانت قبور أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، أي يجعل قبره إلها من دون الله تعالى، مع أنه هو الذي حذر من الشرك وجاهد أهله وغضب على من فعلوه وأحل الله له ولأمته قتل المشركين وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم، كل ذلك سببه عبادتهم الأوثان من دون الله عز وجل. ولهذا قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يشتد غضب الله إلا على من أتى أكبر الذنوب، وأكبرها وأشدها وأفظعها اتخاذ القبور معابد وأوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وكم من الآيات التي نص الله فيها على المشركين وبين فيها ضعف عقولهم وبعد ما ذهبوا إليه، فكيف يتخذ إلها من صيره الله بالموت رمة وصار في قبره جيفة، لولا أن الله ستر جيفته في الأرض لما استطاع أحد أن يدنو من جيفته، مع العلم بعجز المخلوقين عن إسعاف من يطلبهم أو إنجائه مما يخاف. ولكن بين الله عز وجل قدرته بما عرض من آيات في الكون، وبين عجز الناس وضعفهم عن أتفه الأشياء وأقلها وأحقرها، كما في قوله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، والقطمير هي القشرة التي على نوى التمر، وكذلك لا يملكون ما أصغر من القطمير وهو الفتيل الذي هو الخيط على ظهر النواة، كذلك لا يملكون ما هو أصغر من ذلك وهو النقير وهو النكرة على طرف النواة. فهذه المعبودات من الأصنام والأصحاب القبور وغيرهم لا يملكون شيئا مما يملكه الله عز وجل، بل هم مملوكون لله عز وجل قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد فيهم شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف يجوز أن يتخذوا معبودين من دون الله تعالى؟ وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الغلو في قبور الصالحين، يقول شيخنا النجم رحمه الله، والغلو في قبور الصالحين وكذلك الغلو في الأشخاص يجعل المغلو فيهم معبودين من دون الله تعالى. وحذر الله تعالى في كتابه من الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله، وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه، فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق، أي ذلكم الشخص الذي جعل من أجله الصنم وسموه باللات نسبة إليه، وكذا من غلا فيه حتى أصبح قبره كالعزيز. فقال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لكم الذكر وله الأنثى. قال عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره وسموا ذلك الرجل الصالح باللات، فصنعوا صنما وسموه باسمه، باسم فعله وصفا له، حيث كان يلت السويق. والسويق هو عبارة عن ذرة أو نحو ذلك، تعصد ويأكل منها إما من تمر وإما من ذرة أو نحو ذلك. كان يلت السويق الطعام فمات فعكفوا، يعطي المحتاجين من الحجاج المسافرين، فعكفوا على قبره، وذلك لأنه قدم لنفسه عملا صالحا وهو إطعام الحجاج وكذلك المسافر. وكذا أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وأقول إن من عادة الناس الغلو في من رأوا منه الصلاح، وهذا الغلو هو الذي يصير المغلو فيه معبودا من دون الله تعالى. فهذا الرجل الذي كان يلت السويق ويطعمه الحاج غلا فيه الناس حتى صيروه معبودا وعكفوا على قبره. يقول الشيخ النجم رحمه الله: بهذه المناسبة نتذكر أيضا ما حصل لقوم نوح بعد آدم، حيث كان رجال يدعونهم إلى الله ويحثونهم على الأعمال الخيرية، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وأمرهم أن ينصبوا في أماكنهم صورا لهم حتى يتذكروا ما كانوا يقولون، فيدفعهم ذلك إلى العبادة، ففعلوا. وبعد زمن من حين انقرض ذلك الجيل عبدوا من دون الله. ومن هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها، أي حاجة، حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله. وأما العزى فهي شجرات، فرأيتم اللات والعزى من هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها، أي حاجة، حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله تعالى. الشيطان خطير، ولذلك الله عز وجل أمرنا باستعدائه، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فهو يبدأ معك بالصغائر ثم التي أعلى منها حتى يوقعك فيما يخرجك من الدين الإسلامي والعياذ بالله. وأما العزى فهي شجرات ثلاث نصبوا عندها صنما وسموه بالعزى ليعبدوه من دون الله عز وجل، ويقال أنهم اشتقوا العزى من العزيز، وكانت العزى في وادي السيل على طريق الطائف، فكانت لقريش ومن جاورها من أهل تهامة، وكان اللات لأهل الطائف ومن حولهم أي من أهل الطائف. لما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات كلها، كما ذكر في الآثار أن هناك 360 صنما حول الكعبة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهدم وكسرها، وقال جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وجعل العبادة لله وحده دون من سواه. قال الله تعالى قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إن توفى إن الله بما يعملون بصير. والمقصود بالفتنة في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال شيخنا وأقول هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولذلك صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4985، مروي عن من طريق ابن عباس وأبي هريرة وحسن بن ثابت. وعلى هذا فإن اللعنة زوارة القبور من أجل أنهن يكثرن الزيارات الشركية، بهذا جاء بصيغة المبالغة، وإلى ذلك ذهب كثير من أهل العلم، وجعلوا ذلك خاصا بالنساء اللاتي يكثرن زيارة القبور زيارة شركية وبدعية، أو يزورونها زيارة محرمة وهي التي فيها تسخط واعتراض على قضاء الله تعالى وقدره من شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوة الجاهلية. قال شيخنا النجم رحمه الله في تخصيص النساء بذلك أي في قوله لعن الله زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال شيخنا في تخصيص النساء بذلك أي باللعن إشارة إلى أن النساء أكثر من يقعن ضحية للخرافات والعقائد المنحرفة المبنية على الأوهام والتخريف، ومن تأمل واقع الناس يعلم ذلك، وزعم بعضهم أن هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبور، وأن الإذن في زيارة القبور الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وإنها تذكر الآخرة. وبعد ذلك جاء الإذن عاما للرجال أي بالزيارة للرجال والنساء، واستدل من قال ذلك على الأصح بمرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر، والحديث في الصحيحين، واستدلوا أيضا بزيارة عائشة لقبر أبيها لقبر أخيها، وقولوا إن النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية، وإنما هو عن الزيارة البدعية والشركية، لأن الزيارة السنية لا يلعن صاحبها، وإنما يلعن من أتى محرما، وهؤلاء النساء أتينا محرما، فلذلك لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله في وصفهن والمتخذين على المساجد والسرج، إذ إنه لا يتخذ على القبور المساجد والسرج، إذ إنه لا يتخذ على القبور المساجد والسرج إلا أهل الخرافات. والفرق بين الزيارة البدعية والشركية أن الزيارة البدعية هي التي يقصد بها يقصد فيها عبادة يقصد فيها العبادة والدعاء عند القبر ظنا بأن ذلك سيكون سببا في مضاعفة الأجر وقبول العبادة. أما الزيارة الشركية فهي التي يدعى فيها المقبور أي من دون الله ويطلب منه الحاجات، وهذا كثير في النساء. أما الزيارة السنية وهي المقصود للدعاء للميت فهذه الظاهر جوازها للرجال والنساء عموما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم يا رسول الله، أي عند زيارة القبور، قال: قولي لهم السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم، وهذا هو القول الحق في المسألة إن شاء الله تعالى، بأن المحرم هو زيارة النساء للقبور، زيارة بدعية أو شركية أو زيارة فيها تسخط على أقدار الله المؤلمة، وأن المرأة أن تزور قبر أحد أقاربها بشرط أن لا يكون فيها معصية. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور للنساء والرجال بشرط أن لا تكون زيارة بدعية ولا شركية، وإنما تكون زيارة شرعية يدعو فيها الإنسان للموتى جميعا أو لأحدهم، ويتذكر الإنسان فيها المصير الذي لا بد منه وهو الموت، وأنه عن قريب سينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى، إما إلى جنة وإما إلى النار، كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكو خيرا الذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكو شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. بذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في قراءة هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى رزقنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.